الله عليكم. قال رحمه الله: هذا أعظم من إعانة شخص معين. نعم، إعانة المجموعة أشد إثما من إعانة شخص مفرد على معصية، على معصية من المعاصي. نعم. لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه، يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير، وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا، لأن العصير يستعمل في المباح ويستعمل في المحرم، بخلاف الخنزير فإنه معروف أنه لا يستعمل إلا المحرم، ففرق بين بيعهم هذا وبيعهم هذا. نعم. لأن إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير، فأما ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم. يعني ما كان تحريمه في كل الأحوال لا يجوز بيعه مياه كالخمر والخنزير، فإنهما لا يباحان في حال من الأحوال، بخلاف الحرير فإنه يباح في حال من الأحوال التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحرير لا يحرم إلا إذا كان خالصا أو كان غالبا في الثوب، فيباح اليسير منه، فهذا يجوز بيعه مياه لأنه ليس محرما مطلقا بل فيه وجوه من الإباحة، فبيعهم الحرير أخف من بيعهم الخمر والخنزير. نعم. وأيضا فإن الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه. الطعام واللباس أصله مباح، ولأن الطعام أصله مباح، وكذلك اللباس الذي ليس فيه حرير أو شيء محرم أصله مباح، لكن إذا استعملوه هم في الحرام فمن هذا الوجه إن علم من يبيعه عليهم أنهم يستعملونه لذلك لم يجوز له ذلك، وإن لم يعلم فالأصل الإباحة. نعم. وإنما الأعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة جراره إلى بعض فروع الكفر. نعم، يعني أن يباع عليهم شيء محرم عليهم وعلى المسلمين هذا لا يجوز أبدا. نعم. حال من الأحوال. نعم. كالخمر والخنزير. أما أن يباع عليهم شيء مباح الأصل والاستعمال قد يكون مباحا وقد يكون محرما فهذا الحكم فيه أوسع من الحكم في الأول، لكن الأولى أن المسلم لا يتعاون معهم بأي وجه من الوجوه. نعم. قال: لما فيها من مفسدة جراره أي المسلم إلى بعض فروع الكفر، فأما الكافر فهي لا تزيده من الفساد أكثر مما فيه. نعم، الكافر ليس بعد الكفر ذنب، ولكن المسلم لا يتدنس بشيء من الكفر وأسبابه، بل يتنزه عن ذلك، فلا يتعاون مع الكفار بأن يبيع عليهم أو يؤجر عليهم ما يستعملونه في الحرام أو يستعملونه في أعيادهم، بل إذا كان المسلم لا كما سبق لا يبيع الفساق أو يعير الفساق من المسلمين شيئا يستعينون به على المعصية فالكفار من باب أولى. نعم.